سؤال يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار تقال بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ هو الذكر المعروف أو المشهور موجود في السنن القولية أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن من السنة أن يقول بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر ركعتي السنة، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار. هناك فائدة طبعا ذكرها العلماء كثيرون، منهم الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية في الكلم الطيب، والشيخ عبد الوهاب الشعراني والشاطبي، أن من قال 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لم يمت قلبه، يحيى قلبه ولا يموت. نقولها 40 مرة ما بين ركعتي الفجر والصبح، دي فائدة مجردة وليست واردة في الأذكار النبوية.